أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال سبحانه ومن حولكم من الأعراب منافقون. قال وآخرون من المؤمنين اعترفوا بذنوبهم ليسوا منافقين وليسوا من الكمل من المؤمنين بل خلطوا عملا صالحا وآخر اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وهذه حال الناس منهم المؤمن المتحقق من إيمان ظاهرا وباطنا والمؤدي من فرائض الله وجانبا من حال ما ذكر في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة من هؤلاء المؤمنين المخلطين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة الطهرة تزكية لتطهير لله تذكير للعبد المتصدق تزكية له لأن الله يكفر بالحسنات السيئات. قال تعالى وصل عليهم ادعو لهم وقل اللهم صل على بني فلان. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه قوم بصدقتهم يقول اللهم صل على بني فلان أو على آل فلان. وفي صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام خير لهم وسبب للطمأنينة في الإيمان. صل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. الله ذو فضل عظيم يمن على المؤمنين على التائبين بقبول توبتهم وعلى المتصدقين بقبول صدقاتهم. قال تعالى وقل اعملوا ما امركم الله به استقيموا على ذلك وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوب